بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك بالحمر النعم. يذوقون أن يحبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولهما عن البخاري حديث الأول من عباس يعرف اليمن عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين اللفظ ما غريب المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دعا رسول الله عليه وسلم معاذا الى اليمن معاذ بن جبل اعلم امتي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم في حقه يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء بركوة أمام علماء السنة السنة وجنة قدامهم للعلماء قولان في رتوة منهم من قال رمية بسهم ومنهم من قال رمية بقوس ومنهم من قال رمية بحجر وعلى كلا الأقوال أنه يحشر قدامه إظهارا لفضله وإظهارا لعلمه رضي الله عنه لأن رسول الهدى قال أعلم أمتي بالحلال والحرام وعلى النجم قال قال ابن عباس عباد الأمن عبد الله عبد الله بن مسعود إذا قيل أمر عليك العبادلة مع أولاد لو ما قيل عبد الله العبادلة الأربعة عند علماء الحديث إذا قيل ابن عباس وعبد الله بن عباس إذا قيل ابن عمر عبد الله بن عمر إذا قيل ابن عباس ابن مسعود عبد الله بن مسعود إذا قيل ابن جبير عبد الله هؤلاء العبادة نحن العلماء الحديث لا ما يذكر وعن ابن عباس عن عبد الله وعن ابن عمر عن عبد الله وعن ابن الزبير عن عبد الله وعن ابن مسعود عن عبد الله قال لما بعث معاذا إلى اليمن بعث صلى الله عليه وسلم معاذا من جبل إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما من يهود اليمن ومن يهود اليمن عبد الله بن سبا نعمة الله عليه يهودي الذي كان هو السبب الأكبر في قتل عمي نعمة الله عليه وعلى أسلامه وهناك طائرة سنة سبعية تبعهم على طريق جهنم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استدل المصنف بهذا على أن التوحيد أول رجل وأن التوحيد أول ما يدعى إليه الناس حتى اليهود والنصارى فإنهم أطاعوك لذلك لشهدوا أن لا إله إلا الله وأني أرى أن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة للزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم إياك يا معاذ أن تظلم فإن كنت رسول الله لا تأخذ الكرائم قيل الكراء الكريمة هي السميع وقيل إنها الحلو ذات اللبن يقول لا تأخذ وإياك كلمة تحذير، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية من حذرك، فإنه دعوة المظلوم فإنها أو فإنه ليس بينها وبين القاية. بعد صلى الله عليه وسلم معادا داعيا ومرشدا ومعلما ومفقها وجابيا للفقه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ومعلما جابيا للزكاة، فلا يجوز نقل الزكاة من البلد الذي عليه جمهور الفقهاء والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه لا تجوز النقل من الزكاة إلا إذا ما وجد مسلمون أو وجد مسلمون أغنياء عنها، لأن الرسول قال خذ صلى الله عليه وسلم خذ صدقة أعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنياء ما ترد على الفقراء، ولا أثر أنه أتى المدينة بالزكاة فرقها عليه. الزكاة بدلها جدة لا يجوز أن نقطع المدينة، هذا الذي عليه جمهور، إذا كان فقراء مسلمين هناك وبيه لو زاد شيء لا بأس، بل هو في حرم مكة وفي حرم مدينة، وهل تجوز نقل الزكاة عن البلد؟ ما تجوز عن العلماء قولها، الصحيح أن لا يجوز بقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. أين مطارك لذلك؟ إياك وكرائم أموالك. إياك وسيبوي رحمه الله كلمة تحذير، احذر لا تأخذ الكريمة هل يستمينة أو يأخذ اللبن، لا تأخذ. فقال علماء السنة، قال فقهاء السنة والجماعة، إذا كان مثل الإبل أو البقر أو الغنم فيها سمان وفيها متوسط وفيها ضعاف، أو البقر كذلك فيها سمان فيها ضعاف وفيها متوسط، أو الغنم فيها سمان وفيها وسط وفيها ضعاف، يأخذ من الجميع. واتق دعوة الله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى قال بعض العلماء وإن كانت من شابه إذا دع عليك يخشى أن يستجيب الله دعوتك، فإنه ليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب. أخرج البخاري ثم قال ولهما البخاري ومسلم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يوم غزوة خيبر، يوم غزو اليهودي، كأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله وعمره 40 سنة، وجعل يدعو قومه وكفار مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فنفروا كما تنفر الحمير، وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا 13 سنة إلى الذي خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم لما أكادوا في دار الندوة كفار مكة بقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك يا محمد الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكرون وينكر الله والله خرج وذر على رؤوس الخرابة، وجعلنا من بين أيديهم سجا ومن خلفهم سجا ثلاث أيام ضامن، كل واحد نظر وإلى طلق على الخرابة. هذه النتيجة، والنتيجة سنة النبي. ثم أخرجوا لمن أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 بعيد وينكرون ويمكر الله، ويل لمن مكر الله به، اتش نفسك لا ينكر بك من حيث لا تشعر، أصلح نفسك، وإلا أنت عرضة، عرضة لمكان الله، عرضة لسخط الله، عرضة أيتك أيتك الله على نفسك فتهلك. ثم أتى صلى الله عليه وسلم أتى بيت أبا بكر عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي الفرجي، أتى إليه في منتصف النهار يقول أسمع، أتانا صلى الله عليه وسلم ساعة ما كان يأتينا، كان قبل ذلك أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، والذي زوج ابنته عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دفن بجواره أقرب ما يقول الرسول أبو بكر حيا وميتا ويوم القيامة. ثم عمر دفن من وراء أبي بكر، زوج ابنته حفصة، كان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انتظر، ولعله قال بعض المرات انتظر لعله يكون لك صاحبا، فسمع رضي الله عنه بصحبته، واشترى ناقتين على أربع على 400 درهم. يقول أسمع أسمع الذي تزوجها أبو الزبير بن العوام، تسمعون عين الزبير، هو الزبير بن العوام، أمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت من القلعة ومعها خشبة فقدرت يهود، وإذا معها سكين حزت رأسه وجعلته يتدحدر على اليهود، هي بنفسها صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة الخندق، الزبير الذي بشره الرسول بجنة، وزوجها أسماء ذات من طائفين، فكانت أم أولاده أم عبد الله بن الزبير وأم عروة بن الزبير وأم محمد بن الزبير، جدهم أم حسن، ذرية بعضها صالحة مؤمنة قوية الإيمان، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمته الزبير بالجنة وقتل شهيدا رضي الله عنه. وهذه عين الزبير، يسمعون يا عين الزبير، يسمعون يا أما عندنا من حرام ومن حرام ما عندنا حذايا يجون من هنا ومن هنا، ولكنكم مثالك حذالة الشعير والدمر وصلكم الرسول أحد قواد سعد بن أبي وقاص، وساده بشره الرسول بجنة، فقال له ذات يوم يا رسول الله سعد بن أبي وقاص ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، الرسول بشره بجنة ورفع يديه ولديه وقال يا سعد قد مطعمك تجيب دعوته، لا تأكل لحلال، الناس اللي يجعلون أموالهم بالبنوك ويجون يعتمرون، والله ما يقبل الله بهم، يجعلون أموالهم بالبنوك يحجون، والله لا يقبل الله بهم، لا تصدقوا لا يقبل الله منهم، إن الله طيب لا يقبل ولا طيب. والرسول رسول الهدى قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهده، واللعن والطرد والعذاب، إذا أخذت له ريال واحد ينزل هذا المال يجعله كأنه نحن خلقه. قال يا سعد أضف مطعمك تنجب دعوة، فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة لأنه عمل بهذا الرسول، لا يأكله إلا طيب، ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبي الله داود، داود أبو سليمان الذي سخر الله له الجبال سبحنا معه والطير. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: خير الصلاة صلاة داود، وخير الصيام صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان لا يأكل إلا من عمليته. داود ما يأكل إلا من عمليته عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يثر إذا لاقى أثنى عليه صلوات الله وسلامه عن ذاته حاذقه خير الدنيا ولا حاجة. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يأكل إلا من عمليته، وكان لا يثر إذا لا. قال سعد، قال لسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة: يا سعد أظن أطعمك الجبل. أرسل سعد إلى ملك الفرس عباد النار الذي أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى من رضي فعله، هو الذي طعن عمر في مخرج رسول الله صلى الله. أرسل إليه قائد من قواده إلى ملك الفرس: يا هذا الأعرابي على فرسه دخل بصابة كسرى وربط الفرس على كسرى ولما حربه يمشي ويخرقه حتى وقف عليه بهانته خرق واحد كلما ضرب خلق الكسر حتى وقف عليه. أظنه قال: سلام على من تبع الرضا، أما أنت ما عليك شيء. أي سلام سلام سلام على من تبع الرضا. هو إيمان شجاعة وقلب مليء بالإيمان، يرى هذا كأنهم خفافيش، كأنهم جراد، ما فيهم خير، ما فيهم روح معنوية. فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: أنتم الذي أرسلتم إليه. ثم قال: خيرك الله بين ثلاثة لا رافع لها. يقول هذا الرجل الأعرابي ملك الفرس أعظم دولة كافرة في عبيد الله، وكان الفرس خزائنهم الذهب، اشتهروا بخزائن الذهب. خيرك الله بثلاث لا رابع لها. قال ترجمان هنا: قال أن تسلموا وتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. قال الثانية، قال الثانية أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون جزية لأنكم بقيتم على دين. يقول عز وجل في القرآن العظيم في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الثالثة، قال الثالثة نقاتل، ولا هناك رد. خيرك الله بثلاث أيام: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. يوم الثالث أو نهاية الثالث نقاتله. ملك الفرس قعد قرائش وقال في كلامه له: أتيتك بقوم يطلبون الموت كما تطلبون الحياة. يقول هذا الرجل: أتيتك بقوم يدورون الشهادة كما أنكم تطلبون الحياة. ثم وفي نهاية الثلاثة قاتل قاتل أبو الفرس أشرف قوة عمر رضي الله عنه. فجاءهم حتى حان بحر بينه وبينهم وهم هناك يرونهم وجنود الله ونحن. قال سعد ذو الوصية: أدبرت عمر 20 سنة مرة مضى، يا سعد أعطوا المطعمة في الجبدة. قال لجندي خطبهم حمد الله واثنى عليه ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لجندي اني متوضئ فتوضؤوا واني داع الله فامنوا. فعلى جنده فدعا الله سعد فجمد البحر صارت الشيء ومعهم 40,000 مشوا عليه ما تخلف واحد. يا سعد فتح عن نفسك هل انت من اولياء الله ومن اولياء الرحمن او من اهل المولد البيع والضلالات؟ 40,000 إبل وخيل ورجال وآثاث عبروا على هذا البحر لأن الله استجاب دعوته فصار كالفرشة من الحصر وغلبوه وقهروه وانتصروا عليه. رسول الهدى عليه الصلاة والسلام مشى على قدميه هو وأبو بكر إلى غار ثور اللي ببعض الجهال يذهب إليه. أعوذ بالله من البدع ويحمل نفسه ما لا يطيل ويلقى الجبل. والله ما كان الصحابة يعرفون لكن فنن كربلة بعضها يشعر وفي هو مع ذلك ربما أضحى الواحد ربما مات ربما تكسر. والله ما كان مشى صلى الله عليه وسلم على قدميه وابوه ودخلوا في الغار بعد غروب الشمس او عند غروب الشمس من الظهر ساعتين ثلاث على قدميه وابوه الا تنصروه فقد نصره الله. اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه يقول محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله عليك فانزل الله سكينته عليك وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السحلى وكلمه الله العليا لله عليك. قل ان انصروا لا تنصروا الله ناصر يقوله رب العزه وجل. وصل المدينه وهم أربعة على راحلتين الذي اشتراهما أبو بكر عبد الله بن رايخ الليفي وكان مشركا استأجره أبو بكر ليدلهم الطريق وكان ماهرا حريثا وخادمهم عبد الله بن بكر أربعة. أما بغارب لقوا في الغار ثلاثة أيام من الأيام ووقف كفار مكة على الغار فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرك. وثبت إلي الرسول فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أمر الله العنكبوت فنسجت عشا على باب الغار وأمر الله حمامتين فبارت وجالت هي وزوجها الحمامتين على فم الغار إعماء لأبصار كفار مكة. والله إنكم امتحنون والله إنكم مفتونون لكن هل تخرجون إيمانا أو تخرجون زفتا؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي نصدق يقول عز وجل ولقد رانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالإبل أو البقر والغنم بل هم أضل أولئك هم أضل خلقهم الله وحفظ بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعامر بن فهيرة هذا خادمه كانت أسماء التي تزوجها الزبير هي التي تأتي من بيت أبيها إليهم بالطعام والشراب على قدميها رضي الله عنه. تدري ماذا بعد المغرب لغفلة الناس؟ تدري بعد الفجر لغفلة ثم ذات النصر توجه إلى المدينة، توجه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعهم عامر بن فائرة يخدمهم ومعهم عبد الله بن رايح يدلهم. وكان عامر بن فهيرة يأتي بغنم أبي بكر عندما يسرح وعندما يغدو على الغار لأجل يعفي الأثر، وكان هناك أثر تعفي الغنم. توجه صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء والله ما ندري أين توجه صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلت تجهزهم وآتتهم بما يحتاجونه، وكانت رابطة وسطها بحرقة، احتاج بعض الأشياء إلى حزم شقة الحرقة تسميت ذات النطاق، سميت ذات النطاق لأنها كانت ظهيرة أو ارتفعت الشمس إلى هناك خيمة أو خيمتين في يوم المعبد، فمال إليها أربعة على راحلتين. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم له أبو بكر أحسن الاثنتين قال كم القيمة يا أبا بكر؟ قال يا لك يا رسول الله. قال لا كم القيمة؟ قال هي بأربعة. قال أخذت أبا بكر. الله الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وبين موته بأيام قليلة حينما خدم الناس إن أمن الناس علي بصحبته يا بابا، وكل خوخة في المسجد سدوها إلا خوخة أبي، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وحين بدأ به المرض قال مروا أبا بكر فليسمي أبا بكر. ثم وقف مرة بباب الحجرة باب الصغير فقال يعبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعبى الله والمسلمون إلا يكون بكر إمامه رضي الله عنه. نالوا إلى خيمة أو إلى خيمتين وإذا فيها عدو يسمى أم معبد لها ولد صغير، فقال أين أم معبد؟ قالت إنه ذهب في غنيمات يتساوشن ما كان الدهر ما يحصل شيء ناكله. قال هل عندك من قراء يا أم معبد؟ يقول له قراء الضيف. قالت ما عندي شيء وإلا أنتم حق من يعبى القراء، وإذا شاة في كسر البيت حائل هزيلة ما لحقت الغنم. قال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت هذه شاة أن أقعدها الجهل فقدها بعد. قالت أذنين لي بحلها يا رب قالت يا رب حائل ضعيف. قال ناولني إياه. قالت يا معبد فك الشاة وحتى لهذا قلت لا تبيع معبد عيون فاتحة ما يغضي في شوكة القضية. مسح ظهرها صلى الله عليه وسلم اجترت نهضت الجرة ما في أضمنه. مسح الضرع وسمى الله فانحدر حدر الضرع. قال له إذني فينا داعوا بفدره حرق الضرع اسمه الله فارت هكذا على أجل أصفى صلى الله عليه وسلم أصحابه وأرضه وأصفى معبد إنما فده ولوفد وضعين على ضمرتين أو ثلاثة حتى شربوا وروا ثم ملاه وقال ما به إلى قلبته فلاتني به ثم ملاه ثم قال للضرع أخلص يقول والله التاريخ عبر، لكن من عبر له؟ لمن كان له قلب وقف سمع شيء. أما إذا قلبه مريض فاسد خربان لا يعيش الكذب هاي. أولئك كان من عبر مضر، أولئك هم أكثر الناس على هذا القلب. يقول أسمى ما علمنا ولا درينا عين توجه صلى الله عليه وسلم حتى جاء هاتف من الجن من وسط مكة، خرج من أسفلها، طلع من أسفلها وخرج من أعلاها والناس وراءه وهو يغني، يسمعون الصوت ولا يرون الشخص. من قصيدته: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر، نزلا بالبر يعني الضحى، ثم تروحا يعني بعد زوال الشمس. أنا سمعت الله يقول في الريح الذي سخرها لسليمان عندما عقر الخيل لما صدته عن عبادة ربه فطبق مسحا من السوق والعناق، عوضه الله الريح التي قال الله فيها: غدوها شهر، من طلوع الشمس إلى زوالها تمشي الإبل فيها شهر، ورواحها شهر، من زوال الشمس إلى غيوبها تمشي الإبل فيها شهر. وأرسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه عن عذاب السعير، يعملون له ما يشاء محاريبا وتماثيلا وجفان كالجواب، جفان يرقى عليها بالسلالم القدور من عظمها، الجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود راسيات ما تغسل لا أسباب وهي محلة ويرقى عليه بالسلالة، اعملوا آل داود شكرا. ثم قال سبحانه: وقليل من عبادي، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتيهم لمعبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا يعني بعدما انصرفت الشمس، فروحا متوجهين إلى المدينة، وقد أفلح من أنسى رفيق محمد. ثم جعل ينعى قريش: فيا لقصي ما زوى الله عنكم، زواه الله عنكم لأهل المدينة، زوى الله عنكم لأهل أوس والخزرج، ولا واحد منهم لا هذا يتألفون هذه المقدسة في إحياء عيد المولد، هي البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والله ما يزيدهم من الله ورسوله لهم. ثم والله يا لقصي ما زوى الله عنكم من بحار لا يجارى وسوددي، زوى الله عنكم عن المكة يا المدينة لو سوحفظ، يا لقصي ما زوى الله عنكم من بحار لا يجارى وسوددي، سلوا أختكم، سلوا يا قريش أختكم أم معبد عن شائها وإنائها، فإنكم انتسب الشاء تشهد إلى آخر قصة. جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ونزل عند أهل قباء وأسس مسجد قباء الذي أنزل الله فيه قرآنا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم قدمت المدينة يا محمد خير من مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حقا أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. كان يزور صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، يزوره راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يزوره كل سنة. ثم قال سبحانه تنديدا لأهل الضرار، لأهل مسجد الضرار: أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدى الله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، الله عليم. هاجر إلى المدينة وعمره صلى الله عليه وسلم 53 سنة، ومات بالمدينة، مات يوم الاثنين يوم 12، قلنا يعني عيد أهل عيد المولد والله يتحزنون على الرسول لعنة الله يا رب العالمين. الرسول مات يوم 12 عيد المولد قال من كربلاء اتبع مستعبها بعد الرسول مات يوم 12 فردي على البدع إنها بريد كفر. البدع تنميك بداية البدع تنميك بهاوية ما تنجو منها إلا انتدر وإن مت مصر عليها وعاقبك الله. البدعة أشد من الكبائر ارتكاب البدعة أشد من الكبائر اللي مدى صاحبها جعله في النار 53 سنة وعاش في المدينة 10 سنة فمات وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة وغزى في هذه 27 غزوة بنفسه صلى الله عليه وسلم هو القائد 27 غزوة بالسنة 3 مرات 4 مرات هو القائد صلى الله عليه وسلم. من غزواته غزوة خيبر من غزواته التي قادها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه غزوة خيبر وكان سنة 7 من الهجرة وآخر غزوة غزاها غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة تبوك في شدة الحرب وعندما طابت ثمار أهل المدينة سفر بعيد وعدم كبير فقاد الغزو بنفسه صلى الله عليه وسلم. سنة 10 حجة بعد الحج مات صلى الله عليه وسلم. كانت في هذا الشيء ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعمت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنحشرنهم أجمعين وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية من سورة الحج لا تزال قدما ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أرضه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل فيه. والله ثم والله إنكم مسؤولون عن أسوارين كل ما غفر كل نسل. السؤال الأول في القبر هل ميت الذي صلينا عليه وسلنا. السؤال الثاني عندما تقومون من قبوله وتعقفوهم قدام رب العالمين حتى يسألكم عنه إن أجبتم هذه الجنة وإن أجبتم هذه النار. فريق في الجنة وفريق في السعيد فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يقولون بالقبور يدعونها يقولون هذا توسل الشرك الأكبر توسل تعود يذبحون عند القبور يقولون هذا توسل تعود تعود بالله تعود بالله من على البصيرة إنها لا تعمل الأبصار ولا تعمل القلوب التي في الصدور إذا عميت رأى الحق باطل وباطل حق. يقول في هذا الحديث الذي في الصحيحين ولهما البخاري ومسلم عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وعلى رؤوسهم الصحابة وعلى أقربهم 10 المبشرين بالجنة وعلى أقرب منهم إلى الرسول الخلفاء الراشدين قال لرب إن رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبعد الناس الرسول بشرهم الميت عليهم صباح فشوئلوا رضي الله عنهم ببشارة المفتح من هو هذا الرجل الذي حاز حب الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. لما صلى بالمسلمين صلوات الله وسلامه عليه ولعلها صلاة الفجر جعل يلتفت يمينا وشمالا يريد علي بن ابي طالب تعلق بها الروافض والشيعة لعنة الله على الدين اعداء الله واعداء رسله انظر الروافض ما فعلوا لتخويف المسلمين لعنة الله عليهم وعلى اسفارهم على مرض الله. ومن خالف من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينة تفرجوا على النفاق في حياة لا تعلمون نحن نعلم سنعلمهم مرتين ثم ردنا إلى عذاب الأرض. الأرض ما تقدس واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم في البقيع القبر إن روة من رياض الجنة أو حضرة من حضرة الجنة. كانوا يذوق المسائل ما يرى من البدع والضلالات والفرادات والتصوف الذي نشأ من اليهود تعيب على أمة محمد قلدوها ديانية قديانية قادرية كلهم دعاة على أبواب جهنم. قال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب قيل ويهتكي عيني فأرسلوا إليه الصحابة أو أرسل الرسول إليه فوج به يقال أرمد ما يشوف فجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عيني يا رسول الله ما يشوف أرمد فبصق بهما صلى الله عليه وسلم فبرئ فتحه فتح فقال صلى الله عليه وسلم له خذ الراية يا علي وانفد على رسلك على هنيئتك من غير عجلة ولا طيشان. وفي رواية انفد على رسلك ولا تجلس حتى يفتح الله عليك. بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كلهم خانوا واجلا وبني قريظة قتلهم 700 قتلهم عداو الله وعداو الرسل. يقولوا يا محمد يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله له يا محمد ولو نبيكم لم يهود هل نبيكم يشد من ذلك ما ثبت عند الله فدعنه الله وغضب عليه فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت خمس خسار كل خسارة شر أولئك شر من كان وأضل عن سبيله. يوم اقبل على خيبر صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المسلمين حصون مغلقة موثقة حجار متحصنين فدحا صلى الله عليه وسلم. جاء عبد أسود في خيبر جاء من ظلام عبد أسود مملوك يهود فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قوة الإيمان. فقال يا رسول الله هذه الغنيمات لسيدي ماذا ترى أفعل بها؟ لما باشر الإيمان بشاشة قلبه واغى من هذه الأمانة وخاف أن يسأل عنها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم اذهب بها الى الصحراء اخرج بها الى خارج ثم ارمي بها بالحصبة فان الله سيعطيها. خرج بها الى الحصبة كانت تتبعه راعيها تعرفه ثم رماها بالحصبة ثم ذهبت ثم باشر القتال صباحا صلى الله عليه وسلم ومعه العبد الاسود فقتل. فقالوا يا رسول الله يقول الصحابة قتل عبد الأسود. قال صلى الله عليه وسلم أهوه؟ قالوا نعم هو هو. أو ذهبوا وعرفوه فجاءوا إلى رسول الله هو. قال صدق الله فصدقه الله إني رأيت زوجتيه من الحور العين عند رأسه قيل إنه ما صلى لله ربه يهود عبد أسود منه ولكن الله يمن على من يشاء. يقول في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه عبد الله بن مسعود إما أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 120 عندما يتم 20 يرتفع إليه ملك فيأخذ هذه المضغة مضغة لحمة بقدر ما ينضع الإنسان يأخذها من قاعدة حميد الملك الموكل بالأرحام هو الذي يصوركم بالأرحام الله الذي يصوركم بالأرحام كيف لا إله إلا هو العزيز الحكيم يقول رسول الهدى خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هو بس أرحام البشر أبشر غيره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صفتان من صفات الله: العلم والخبرة. تأخذ هذه المطرة الذي مر عليها 3 أطوار 120 يوم يريد أن ينفخ بها الروح فيرفعها ويقول: يا رب يا خدام قرح يده، يا رب ذكر نون، يا رب شقي وسعيد، يا رب ما الرزق وما العجل وما العمل وبأي يا رب. فيقول الله له: أرجع إلى من الكتاب. يدخل الله ما يشاء ويثبت ما يشاء فإنك تجد ذلك. يرجع ويجدها فيكتبها لا يزال فيها ولا يزال. هذا العبد الأسود أراد الله أنه سعيد، عاش شقيا يهوديا مملوكا، ثم ختم الله له بالسعادة. قيل إن خالد بن الوليد الذي سماه الرسول سيف الله وسيف رسوله، كان من أشهر قواتي أبو بكر، ثم صدر من خلافة عمر أبا سليمان، ومات رضي الله عنه على فراشه 21 من الهجرة قبل أن اقتل عمر 4 سنين أو 3 سنين. كان قائدا للفقه، قائدا للجلد الفقه، ومحاصرا للفقه. خالد بن الوليد أبا سليمان الذي ما خاض معركة إلا انتصر عليه، ما خاض معركة إلا انتصر عليه، وهو الذي أنجى المسلمين من غزوة موسى بعدما قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة حاطوا به أداؤهم كإحاطة المعصمي باليد. ثم تولى القيادة خالد فأنجى المسلمين سحبهم، وإلا لمكنين منهم يريدون أن يقوا عليه. ثم الرسول سيف الله وسيف رسوله خالد بن الوليد الذي لما حضرت الوفاة تمنى الشهادة رضي الله عنه، فقال: في جسمي أكثر من 84 ضربة، ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت الجبان أو كما يموت الجمل، فلا نام ثائر الجبل رضي الله عنه. 84 هذا حصل، هذا في شيء بالعظم، لكن ما أراد الله أنه يكون شهيدا، وتمنى رضي الله عنه الشهادة. أتى رجل من الغرس بالليل قضاء من الليل أشهر قوات الغرس، مرصعة ملابسه بالذهب على غرس، فسأل عن القائد فدلوه على خالد. قال: المستعد عند مترجم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذهب به خالد رضي الله عنه إلى خيمة المعدة للوضوء، فصب عليه بنفسه مربة يغتسل من درن الشرك. خاض خالد المعركة صباحا فقتل هذا، قتل هذا القائد من الفرسي من أعداء الله ورسله، قائد على خالد، خرج فقتل شهيدا. قيل: إنه ما صلى لله رسوله،